حبيتنا صوف ضح قلبك حصريا اربح مولك على ربك على قناة عيد سيطرة حبيتنا صحب الكل الأشياء قدامك فل واللي سمع بعد جوعك اللقمة بيته مش مبلوغة مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى مش كل صاحب يتصاح افرز دور على الصح مش كل صاحب يتصاح افرز دور على الصح ليه يا زماني قاسى عليا ايه بس زماني في الدنيا دي ليه يا زماني قاسى عليا ايه بس ذنبي ارفع يا حس اللقمة بيته مش مبلوغة مش كله صاحب للفن الشعبي